بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال العلم الإيمان والتفصيل بالعلم الإيماني السبب والسبب التارة يكون مختصا في واقع الفرق المعينين من أطراف العلم الإيماني والأخرى تكون نسبته إلى الفرقين والأطراف على نحو واحد. والمثال الأول تراقب قطرة دم تقع في أحد الأعين فلا تريد إلى الزر فتعلم الإيمان بالإيمان في أحد الأعين والسبب هو قطرة الدم وهي في واقع مختصة بالطرفين. كان البحث في موارد انتفاء روحيا من احكام المنجزين وراء هذا المورد الثالث هو من خلال العلم الاجمالي والعلم التفصيلي، وهذا الانحلال يسمى بالانحلال الحقيقي في مقابل الانحلال الحكم. والسيد الشهيد يقسم العلم الاجمالي الى قسمين من ناحيه سبب العلم الاجمالي، مرتان السبب العلم الاجمالي يتعلق بطرف معين من أطراف معلومة الإجمال، ولكن نحن لا نعلم هذا الطرف المعين. ومرة ثانية السبب لا يتعلق بطرف معين من الأطراف، بل السبب متساوي النسبة إلى الأطراف مثل المعلوم بالإجمال. كيف نعمل بالإجمال وغلقان الجامع متساوي النسبة إلى الأطراف؟ كذلك السبب متساوي النسبة إلى الأطراف وليس له علاقة واقعية بطرف معين. في الفرق الأول المثال الذي ذكر السيد الشهيد مثل رؤية قطرة دم، هذا قطرة دم وقع في أحد المعين، فهنا الرؤية ما كانت بنحو واضح حتى نحن نميز هذا البناء الذي وقع فيه هذه القطرة، لكن قطرة دم وقعت في بناء معين، لذلك وقوع قطرة دم يكون سببا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الأعين، مع أن هذا الوقوع له علاقة واقعية بطرف معين، لأنه وقع في طرف معين. منتهى الامر هذا الطرف المعين نحن لا نميزه، بتعبير الاخر هذه العلاقه الواقعيه بين وقوع قطره دم وبين اناء معين، هذه العلاقه احنا ما نجدناها، فلذلك يحصل لنا العلم الاجمالي من جانب احد الاناء. هذه الصوره واضحه. في هذه الصوره سيد الشهيد يضرب عدة فروق في العلم التفصيلي في بعض الأطراف. مرة يحصل لنا علم تفصيلي بعد ذلك العلم الإجمالي، أن هذه القطرة التي وقعت وقعت في هذا الإناء المعين وهو الإناء الثاني من الثلاثة، فهنا واضح ان العلم في المال يسقط عن المنهج بسبب انتفاء الركن الثاني. الركن الثاني هنا في مكان الركن الثاني انه العلم في المال لا بد ان يقف على القدر الجامع ولا يجري اليه. فهنا لما يعلم بالتفصيل ان هذه القطره التي وقعت في هذا البناء الثاني، فطبعا هذا العلم الاجمالي بمجاكه احد البنائين تنحد الى علم تفصيلي بهذا الطرف. وشك المدوين مثل الطرف الاخر. هذا طرف. الفرق الثاني العلم التفصيلي من جادة بناء ثان بسبب وقوع قطرة أخرى من الدم فيه، غير هذه القطرة اللي وقعت ونحن ما مجرنا في أي إناء وقعت غيرها. فهنا واضح عدم الاختلاف، لأن هذا العلم الإجمالي لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل، لأن العلم الإجمالي ناشئ من وقوع قطرة دم له هذا السبب، ولكن العلم التفصيلي بسبب آخر وهو وقوع قطرة دم آخر في إناء معين وهو الإناء الثاني. لذلك أصلا لا يحتمل الانطباق، انطباق معلومة بالإجماع على المعلومة هاي إلى السبب وذاك إلى سبب آخر. هنا واضح عدم الاختلاف. والفرق الآخر نحن نعلم بنجاسة الإناء الثاني، ولكن السبب محتمل أن يكون نفس السبب السابق، يعني السبب مردد بين يكون نفس السبب السابق او سبب جديد. فهنا احتمال الانطباق موجود، يحتمل ان تكون هذه النجاه المعلومه بالاجماع هي هذه النجاه المعلومه التفصيل في البناء الثاني، لكن يحتمل ان يكون هناك سبب اخر للمعلومه التفصيل. فمع الجزم والقطع انطباق المعلومة الإجماع على هذا المعلومة، لذلك تصير من الصورة الثالثة التي ذكرنا في بيان الركن الثاني. ما قلنا المعلومة بالإجماع معلم بعلامة نحتمل انطباق هذا المعلومة بالإجماع على هذا المعلومة الإجماع. أن من الإجماع بوجود إنسان طويل في الجامعة، وبعد ذلك علمنا تفصيلا بوجود زيد، لكن لا نعلم أن زيد طويل أو طويل، فيحتمل هذا الإنسان يكون طويلا المعلوم بالإجماع ينطبق عليه، ومحتمل أن لا يكون فلا يحتمل انطباقه. فمحتمل الانطباق، ما عندنا جزم بانطباق المعلوم بالتفصيل على انطباق المعلوم بالاجماع على المعلوم بالتفصيل. فلذلك لا يدخل الكلام هنا نفس الشيء. المعلوم بالاجماع هي نجاسة احد الالهين، ما كان يشوف من وقوع قطرة دم، لكن لما نحن نعلم بنجاسة هذا الإناء الثاني بالتفصيل نعرف أنه نجس، لكن سببه من يعرف؟ ممكن أن يكون هذا القطرة الدم اللي وقعت ونحن في الأول ما عرفنا في أي إناء وقعت، وممكن أن يكون سبب آخر قطرة الدم آخر، هذا احتمال موجود. لذلك بصير المعلومة بالإجمال مقيدا بهذا السبب. ليش مقيد بهذا السبب معلومة بالإجمال؟ لأن المعلومة بالإجمال بنظر السيد الشهيد هو القدر الجامع المشير إلى الفرق الواقع، ما دام السبب له علاقة واقعية مع طرف معين، وهذا الطرف المعين ما مميز بالنسبة لنا، فلذلك تحصل لنا علم الإجمالي بالإجابة واحد من الإجابة، واحد من الإجابة بدون تمييز. فعلاقة هذا السبب بطرف معين وهذا الطرف المعين بالنسبة لنا غير معين، معين في الواقع لكن بالنسبة لنا غير معين، فلذلك هذا المعلومة بالإجمال يقيد بهذا السبب النجاسة الناشئة من قطرة دم. ما دام المعلوم بالإجمال مقيد بهذا السبب، لذلك في الفوض الثالث هذا المعلوم بالإجمال مقيد بهذا الخصوصية الخصوصية بالسبب، لا نجزم بانقلابنا على المعلوم التفصيلي. يصير من كبير الصورة الثالثة التي ذكرناها في بيان الركن الثاني من أركان المنهجية، إذا كان المعلوم الإجمال مخصصا بخصوصية ونحن لا نعلم بانقلاب هذا المعلوم الإجمال المقيد بالخصوصية، لا نعلم بانقلابه على هذا المعلوم التفصيلي كما مثلنا علم الإجمال بوجود الإنسان في الجامع، وبعد ذلك علمنا علما تفصيليا بوجود غيره، ولكن لا معنى أن غير طويل أو قصير. فهنا نفس الشيء، لأن المعلوم بالإجمال في هذا الفرق يقيد بخصوصية السبب. العلم نجاسة إناث واحد، هذه النجاسة الناشئة من وقوع قطرة دم، ولا نعلم انطباقه على هذا التعلم التصريف، لذلك لا يحصل الانقلاب. فهذا الفرق اللي يكون بسبب العلم الاجمالي له علاقه ونسبه واقعيه الى طرف معين من اطراف المعلوم الاجمالي، فالمعلوم الاجمالي يقيد بهذا السبب. ولذلك قلنا في الصورة الأولى الفرض الأول يحصل الانحلال، لأنه لما نعلم تفصيلا بنجاسة الإرادة الثاني نعلم أن نجاسته من نفس الخطرة التي وقعت، ونحن ما علينا أول مرة أنه وقع في الإرادة. هنا هذا المعلوم بالإجمال المقيد بهذه الخصوصية خصوصية السبب انطباقه على المعلوم بالتفصيل يقيد فيحصل الانقلاب. وفي الصورة الثانية أصلا احتمال الانطباق ما قلنا نعلم بالتفصيل أن الإنسان الثاني نجس بوقوع قطرة أخرى، أما المعلوم بالإجمال هي نجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة دم، قطرة دم أخرى. فهذا المعلوم بالإجمال الناجم من وقوع قطرة دم أخرى انطباقه على المعلوم بالتفصيل أصلا احتمال الانطباق ما موجود. ها؟ ممكن أن يكون نفس الإنسان علينا بالتفصيل وقوع قطرة دم أخرى فيه، قد وقع قطرة دم السابقة في احتمال هاي اجتماع اجتماع غير اجتماع سببين غير أنه انطباقه على هذا الطرف. لا الانطباق معناه انه هذا نفس الاول، هذا النفسية ما موجود، اما اجتماع غير ممكن بش ممكن لا ما يؤثر في الحلال، ما يؤثر في الحلال. لا احتمال الاجتماع غير احتمال الانطباق والعينية، يعني هذا نفس النجاسة السابقة. هاي النجاسة الحاصلة من قطرة دم أخرى نفس النجاسة السابقة الناشئة من القطرة الأولانية؟ لا مو نفسها، إذا مو نفسها يقينا مو نفسها، ولكن احتمال الاجتماع غير الانطباق والعينية، هاي العينية يؤدي إلى الانحلال، قطعا هذا نفسه يؤدي إلى الانحلال في الصورة الأولى. واما في الصوره الثالثه يعني الفرض الثالث واضح انه قطع بالانطباق معه، احتمال الانطباق موجود لان قلنا المعلوم بالاجمال مقيد بهذا السبب. العلم بالإجابة لأحد الهلالين لا شيء من وقوع قطع الدم. أما الصورة الثانية العلم إجمالي سببه لا يقتضي وليس له علاقة واقعية مع طرف معين، فلذلك المعلوم بالإجمال لا يقيد بخصوصية الكلام. بيكون علم الإجمال بقدر الجامع مجردا عن الخصوصية. شنو مثال؟ مثال السيد الشهيد يقول هناك عوامل عند الكافر لمدة بديلة أو عوامل عند كلب عشر، فهنا الخطوة الأولى لحصول العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذه الأوامر، نفرض هذه الأوامر عشرة من الأوامر عند كافر أو عشرة من الأوامر عند كلب عشان كل مليان ماي مثلا. الخطوة الأولى هو الاستبعاد. استبعاد شنو؟ استبعاد عدم الاستعمال أو عدم ملاقاة لسان الكلب لهذه الأوامر في جميع الأوقات. هاي مو عدم الاستعمال أو عدم الملاقاة اثنان واحد، لا، مزمن المستبعد جدا أن لا يلتقي الكلب. خلينا نحضر المثال في مسألة الكلب، أن لا يلتقي الكلب بجميع الأوان تمام الأطراف وتمام الأوان ما حصلت الملاقاة بين الكلب وبين هذه الأوان. هل استبعد يوجب العلم بالملاقاة؟ مجرد الاستبعاد يوجب العلم أو يبقى احتمال عدم الملاقاة؟ يبقى احتمال عدم الملاقاة، ما يحصل بمجرد الاستبعاد. فما دام الاحتمال عدم الملاقاة للجميع باقي ولو احتمال واحد بالعكس، ما دام احتمال واحد بالألف موجود لعدم الملاقاة للجميع وتمام الأطراف، أما احتمال الملاقاة بالنسبة لكل إناء موجود، احتمال الملاقاة بالنسبة لكل إناء موجود، من تجميع هذه الاحتمالات يحصل لنا علم إجمالي بإنجاز في أحد الأوامر. هنا السبب للعلم الإجمالي منه تجمع الاحتمالات في الأطراف، تجمع الاحتمالات في الأطراف نشأ من الاستبعاد، استبعاد عدم الملاقاة لتمام الأطراف. فهذا العلم الإجمالي في الخطوة الأولى عدم الملاقاة، استبعاد عدم الملاقاة لتمام الأطراف، هاي استبعدناها، فيبقى احتمال قوي بالملاقاة بالنسبة لكل إناء إناء. لما نجمع هذه الاحتمالات يحصل لنا العلم بنجاسة واحد على الأقل. جمع احتمالات الملاقاة من الكل يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة إناء واحد على الأقل. وهذا احتمال احتمال الملاقاة ناتج من استبعاد عدم الملاقاة في تمام الأطراف، فيأتي احتمال الملاقاة فيحصل لنا العلم بالملاقاة واحدة من هذه الأوامر. فهنا ولو السيد الشهيد قال السبب لهذا العلم الإجمالي هو الاستبعاد، ونسبة الاستبعاد نسبة متساوية عند الأفراد، هكذا قال في الدروس. لكن الاستبعاد يكون سببا للعلم بالنجاح أو احتمال الملاقات، تجميع احتمال الملاقات، ملاقات تبقى من الجهل، ملاقات الكذب مع الماء ما في هذه الأواني سبب للعلم بالنجاة. فإذا كنا شوية في مسابقة أن الاستبعاد سبب للعلم بالنجاة، كذا الاستبعاد ما يجب أن يجب أن فقط نحن بالاستبعاد استبعدنا عدم ملاقات تمام الأطراف، استبعدناه. ما دام استبعدناه احتمال الملاقات موجود في كل طرف من الأطراف، من تجميع الاحتمالات الملاقات يحصل لنا العلم الإجمالي بالملاقات يسموه، أو العلم الإجمالي يسموه بالمجال. فهنا السبب هي الملاقات، احتمالات الملاقات جمعنا صار العلم بنجاة أحد أوان، صحيح؟ هذا السبب ليس له علاقة واقعية بطرف معنى الملاقات، لأن قلنا جمعنا احتمالات الملاقات حصل لنا علم الإجمالي بملاقات أحد الأوان، هذا تعبير آخر عن علم الإجمالي بالنجاة في أحد الأوان. ردهم سبب شنو؟ الملاقات، العلم الإجمالي بالملاقات أحد الأوان، هاي العلم نجح لتجميع احتمالات الملاقات. ولما نحن نعلم إجمالا بالملاقات طبعا يحصل لنا علم الإجمالي بالنجاة في أحد الأوان، فهذه الملاقات هو سبب للعلم الإجمالي بالنجاة في أحد الأوان إلى علاقة بطرف معينين. شلون ما له علاقة بطرف معينين؟ لأن الملاقات اكتشفناه من تجميع الاحتمالات ومن الاستبعاد. تركيز على هذه النقطة، ها، الملاقات اكتشفناه من تجميع الاحتمالات ومن الاستبعاد، مو ملاقات بعيننا. إذا كان العلم بالملاقات ناشئا من الرؤية، فطبعا هاي الملاقات اللي احنا شفنا بعيننا، هاي الملاقات طبعا له علاقة بطرف المعين، لكن من هذا الأمر شنو؟ هذا الطرف المعين ما موجود بل اشتباه حصل لنا علم الإجمالي. أريد أنا بقول ليش؟ لأن بريد أدفع إشكال شكل إيرواني. شكل الله يتشكل على السيد الشهيد وقال احنا ما نعرف هذا الكلام اللي يقول سبب له علاقة واقعية مع طرف معين والسبب لا نسبته الى كل الافراح متساوية، ما له علاقة بطرف معين، ما المقصود من السبب؟ سبب العلم او سبب المعلوم؟ قسم سبب الى سببين، سبب العلم وسبب المعلوم. سبب العلم في الاول الرؤية، رأينا القطرة في ذلك فصار سببا للعلم ما دام ما ميزنا هذا الطرف المعين. في المعلوم بالاجمال العلم بنجاسة احد الاواني لا يقيد بالرؤية، هذا واضح، لان النجاسة تنشأ من الرؤية وتنشأ من قطر الدم، طبعا من قطر الدم، لذلك هذا المعلوم بالاجمال لا يقيد بالرؤية. ورؤية نفس الاستبعاد، إذا كان سبب العلم الاستبعاد، العلم الإجمالي بنجاسة في أحد الأواني الاستبعاد، فالاستبعاد سبب للعلم لا يكون قيدا للمعنى. فما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ إذا كان مقصوده سبب العلم، سبب العلم الأول الرؤية وفي الثانية الاستبعاد، فلا القسم الأول يقيد بالرؤية ولا القسم الثاني يقيد بالاستبعاد. المعلوم بالإجمال يعني النجاسة المعلومة بالإجمال لا تقيد بالرؤية ولا تقيد بالاستبعاد. إذا كان مقصود السبب الشديد هو سبب العلم، لم يرى قطرة وقعت في الدم بعينه. لا لا مو بعينه، لا ما ميزناه. رؤية قطرة دم، وقوع قطرة دم رأيناه، لكن بالضبط ما عرفنا منها. فهنا هذا الرؤية بصير سببا للعلم بالإجابة على العلم. أيوة. في الثاني استبعاد سبب العلم، إذا كان من المستبعد جدا على عدم ملاقاة لسان الكلبي لتمام لجميع الأوائل، فمن هذا الاستبعاد علمنا بنجاسة واحد على الأقل. فالاستبعاد هنا سبب للعلم، فلا يكون قيدا للمعلوم. النجاسة المعلومة نجاسة واحد من الأوان، هل يقيد بالاستبعاد الناشئ من الاستبعاد؟ نجاسة نشأ من الاستبعاد، علم النجاسة نشأ من الاستبعاد. فإذا كان مقصود الزيد الشديد سبب العلم، سبب العلم في الأول الرؤية وفي الثاني الاستبعاد، فلا يقيد المعلوم بالإجمال لا في الأول ولا في الثاني. وإذا كان مقصود السيد الشريف سبب المعلوم، معلوم جنو النجاسة، سببه في الأول قطرة الدم، ماشي كيف؟ سبب النجاسة. والسبب الثاني في الثاني جنو سبب النجاسة الملاقات، ولو أن الملاقات حصل من الاستبعاد، ملاقات الكلب بأحد الأوان، هاي الملاقات تكون قيدا جن معلوم بالإجماع النجاسة الناشئة من ملاقاة الكلب، كما نقول النجاسة الناشئة من قطرة الدم. ليش الشيء يقول أنه سبب مرة له علاقة واقعية مع طرف معينين فالمعلوم الإجمال يقيد بذلك السبب، ومرة هذا السبب شنو لا يكون له علاقة لطرف معينين ونسبته إلى جميع الأطراف نسبة واحدة، فلذلك المعلوم الإجمال لا يقيد بتلك السبب بذلك السبب. نحن نرد على الشيخ الإيراني نقول مقصود الشيخ الشديد سبب المعلوم النجاة. الآن اصبر شوي، إذا كان المقصود هو سبب النجاة، العلم بالنجاة، النجاة سببه قطرة دم، هاي قطرة الدم اللي رأيناها، هاي القطرة ناشئة من الرؤية رأيناها، ما دام رأيناه يعني حصلت قطرة دم، وحتما لما تقع قطرة دم تقع في طرف معين، فهذا السبب وهو قطرة دم ما دام رأيناه، هذا لما وقعت وقوعه تكون في طرف معين، فالسبب العلمي الإجمالي بالنجاسة يعني سبب النجاسة هذا له علاقة بطرف معين. عرفتم؟ هذه الصورة الأولى ما في إشكال، لكن نأتي في الصورة الثانية الملاقات. كل الملاقات أول خطوة استبعاد، استبعدنا عدم الملاقات عن جميع الأطراف، هذا استبعدنا استبعاد معطي العلم، يعني نعلم قطعا أنه حصل الملاقات، لا مجرد الاستبعاد لا يعطي العلم، احتمال العدم موجود، يعني احتمال عدم الملاقات بالنسبة لجميع الأطراف هاي احتمال قائم، ولو احتمال واحد بالألف ما يحصل العلم والقطع بالملاقات. ففي الخطوة الثانية ما دام استبعدنا هذا عدم الملاقات من جميع الأطراف، فحتما احتمال الملاقات موجود في كل إناء منا، هاي الاحتمالات إذا جمعناها يحصل العلم من الملاقات، ملاقات إناء واحد هذا هو القدر الجامع. فهاي الملاقات اللي علمنا بها من طريق تجميع الاحتمالات بعد الاستبعاد، ما إلى نسبة متساوية إلى كل الأوائل، إلى نسبة متساوية إلى كل الأوائل. أما الملاقات اللي نحن ملاقات خاصة نراه بعيننا ملاقات لسان القلب مع المالات نحن ما ميزنا هذا الطرف جزء مثل قطرة دم. الفرق بين قطرة دم وهذه الملاقات أن قطرة دم نحن لاحظناه وقوعه وقوعه طبعا لكل طرف معين، أما الملاقات إحنا ما رأيناه وما لاحظناه. اكتشفنا من وين اكتشفنا؟ اكتشفنا من تجميع الاحتمالات ومن الاستبعاد. اول شيء استبعاد، بعد ذلك تجميع الاحتمالات. هذا النوع من الملاقات ما اكتشفناه بملاحظة حتى تكون له علاقة بطرف معين، اكتشفناه في طريق تجميع الاحتمالات بصير نسبتها الى كل الاوانم مثل متساوية. فلذلك هذه النجاسة لا تكون مقيدة بهذه الملاقات، لأن العلم الإجمالي شنو؟ هو العلم بواحد مشير إلى الواقع. ما دام هذا السبب اكتشفناه من طريق تجميع الاحتمالات ومن الاستبعاد، فلذلك هذا السبب ما يلوح على واقعية مع طرف معين. هاي الملاقات اللي اكتشفناها، انتوا لا تروحوا إلى الملاقات اللي في الواقع. الملاقات اللي في الواقع شنو؟ طبعا لابد يكون الملاقات مع إناء معين المعين. لا، الملاقات اللي اكتشفناها من الاستبعاد ومن زمن تجميع الاحتمالات، هاي الملاقات نسبتها الى كل الاوانم نسبة واحدة. لذلك مقصود السيد الشديد من السبب سبب النجاسة اللي هو المعلوم بالاجماع. ما له علاقة بطرف معين، لأن احنا اكتشفناه من شنو؟ من تجميع الاحتمالات ومن الاستبعاد أول مرة. ولو قلنا أنه الاستبعاد يجيب القطع والعلم الإجمالي بالملاقات، كذلك هذا الملاقات اللي نكتشفه من الاستبعاد أو قبل النظر عن تجميع الاحتمالات، نقول الاستبعاد يجيب القطع والعلم بالملاقات الواحد. هاي الملاقات اكتشفناها من الاستبعاد، مكتشفة من الاستبعاد، مو انه ملحوظة ملاقات واقعية ملحوظة. لا، قطرة دم واقعية ملحوظة هناك، اما هنا لا، الملاقات مكتشفة من الاستبعاد. فلذلك نسبتها الى جميع الاطراف نسبة واحدة. ما دام نسبتها الى جميع الاطراف نسبة واحدة والمعلوم الاجمال نسبة واحدة، فلا يقيد بهذا السبب. ما دام لا يقيد بهذا السبب فابناء الاجمالي بنجاسه احد الاوانم. بعد ذلك لما نعلم بعلم تفصيلي بنجاسه هذا الاناء، فانطلاق هذا القدر الجامع المجرد عن الخصوصيه، مو مقيد بخصوصيه السبب، هذا ينطبق على المعلوم بالتفصيل ويحصل الانطلاق. هذا هو الفرق بين الصوره الثانية والصورة الأولى. الصورة الأولى المعلوم بالإجمال يقيد بالسبب، الصورة الثانية المعلوم بالإجمال لا يقيد بالسبب. مجرد عن الخصوصية، فلذلك انطباقه على المعلوم بالتفصيل فيه ويحصل انطباق. الأول لا يقيد بالخصوصية، فما دام نحن بالمعلوم بالتفصيل لا نعرف هذه الخصوصية ما يحصل بالإنعلاء، وهذا يحصل في الصورة الأولى لما نحن نعلم بالتفصيل أن هذا نجس بسبب نفس القطرة التي رأيناه سابقا يحصل بالإنعلاء. وأما في الصورة الثانية والثالثة اللي سبب آخر أو احتمال يكون سبب آخر ما ينحصل. ولكن الصورة الثانية هذا بعد مو لازم احنا نعرف السبب في المعلوم بالتفصيل. معلوم بالتفصيل عرفنا السبب، ما عرفنا السبب لما نحن نعلم تفصيلا بان هذا نجس، فالمعلوم بالاجمال بمجرد عن الخصوصيه والعلم المجدد عن الاوانم ينطبق يقينا على المعلوم بالتفصيل. ما دام ينطبق يقينا على المعلوم بالتفصيل ينحل بعد ما في هاي التفاصيل. إيه؟ هذا هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، ودفعنا إشكال الشيخ أي رواية. الله عليه وسلم.